وثني قبل ذكرناه. نعم يقال ان اتخاذ ظهور الانبياء المساجد نعم من العباد اي وسيله وسيله الى عباده الانبياء. اي نعم هذا عندك نقول مثل ما قال زياده على قال في الجزء الاولى تعودا من المرغوب ثم خطر إيه؟ لا لا هذا الفرق السبب لأن اتخاذ مساجد يؤدي إلى عبادته. نعم قوله اشتد غضب الله في الحديث إثبات الغضب لله. نعم. شيء. هل الغضب حقيقي؟ نعم. ولا هو مجاز عن الانتقام؟ لا حقيقي ليس الغضب المخلوقين. إيه؟ حقيقي ولكن لا يشبه غضب المخلوقين. نعم لا في حد ذاته ولا في آثاره. نعم طيب يا مصطفى قولنا لا, لا, لا في حد ذاته. نعم كيف ذلك؟ لا في حد ذاته يعني الغضب لا يشبه غضب المخلوق لا في ذات الغضب ولا في آثار الغضب. الغضب مخلوق افتعال الله فلا يشبه ولا يعلم عن كل شيء إنما يثبت الغضب نعم لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولا في آثاره. عبد الله لا أيضا أن الأثر المترتب من هذا الغضب ليس الأثر المترتب من غير المخلوق. كيف ذا؟ يعني غضب المخلوق معروف يعني معروف في آثار الوجود. إيه؟ وغضب الله معروف إذا أردت انتقم. نعم غضب الله لا يشبه غضب المخلوق. نعم. لأن غضب المخلوق قد يؤدي إلى ظلم الآخرين أو تأدي غضب الله ما يؤدي الا الى الله. نعم عندك شيء؟ ذكرنا غضب المخلوق يؤدي الى سوء التصرف. نعم ما هو ظلم الاخرين لا يظلم احد هو نفسه مثلا يكسر ماله نعم يخرب سيارته نعم يطلق زوجته كل لا لكن غضب الله ما يتاثر في هذا الشيء لأن فعل الله كله مقرون في الحكمة التي هي ضد السبب. أما غضب المخلوق فإنه يعتري السبب كثيرا ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه لما قال أوصني قال لا تغضب. طيب من الذين فسروا الغضب بالانتقام وهل تفسيرهم صحيح يا عبد الرحمن؟ الذين فسروا الغضب بالانتقام هم الأشاعرة. نعم الأشعرية وهذا ليس بصحيح. ليش؟ لأن الانتقام هذا أثر من آثار الغضب كما قال تعالى لما سكون انتقمنا نعم أثرت الغضب وأثر الانتقام. نعم والشرط غير المشروع. نعم صح نعم أثر الغضب المخلوق الانتقام وفي أثر وطف ورغم الأخير لا لا من سوء التصرف الله سبحانه وتعالى أثاري رغم الانتقام أن ينتقم. نعم وخلاف المخلوق هنا لكن الانتقام هذا غير انتقام هذا انتقام هذا انتقام مقرون بالحكمة انتقام الله عز وجل ووضع الشيء في موضعه. انتقام المخلوق قد تفارق الحكمة هذا جنس الأثر موجود. جنس الآثم موجود كما أن جنس الغضب موجود لكن لا يشبه هذا هذا. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد. ابن جرير ابن جرير هو محمد بن جرير الطبري الإمام المشهور في التفسير وتفسيره أصل التفسير في الأثر

أن تكون الظهور متساوية، ما يخص أحد بشيء منها. نعم. هل صحيح أن اللام في الوضع العربي وعند من حيث المعنى العربي ممكن لأن الحروف اللي مادة الكلمة موجودة في هذا وهذا. مؤنث. إيه وهو مؤنث. ولكن مؤنث. أصل العزيز مذكر. يعني كلها ترجع إلى العزة. وقد سبق لنا إن صحيح هنا قول أهل العربية أن الاشتقاق من المصدر. الاشتقاق من المصدر لا من الفعل. نعم. السويق أحسن شيء ظاهر أنه يعرف بتقديمه إلينا. نعم ولا لا السويق الشعير يحمر ثم يطحن ثم يخلط بتمر أو شبهه، وهذا رجل يعني كان ويؤكل. نعم يحصل إلى كان في حجاج هنا كيف؟ جاء من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. عندنا السويق الدخن. الدهن؟ الدخن بدون أي شيء. نعم سمك. يعني يطبخ بسمك؟ لا ما يطبخ لفسه. كيف السمك؟ يحمس؟ لا ما بعضهم يحمس وبعضهم يحمس. يوكلني؟ عجيب. نعم. يوكلني ولا يطبخ؟ ما يطبخ. على كل حال هو المعروف عندنا أنه الشعير والظاهر أيضا أن غير الشعير يطلع، لكنهم يختارون الشعير لأنه أرخص ولأنه ألطف، والشعير له فوائد عظيم. قال ها؟ أو ما يعرف الدخل. ما يعرف، ولهذا يمكن طالبك أن يسوي لنا دخل عشان نشوف. من السؤال جاءك. إلى جاءك إن شاء الله. نأخذ من العصر للسؤال. طيب. قال كذلك أفرأيتم قال كان يلث لهم السويق فمات فعكقوا على قبره. يعني ثم عبدوه وجعلوه إلها مع الله والعياذ بالله. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج. والقريب أن الناس في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله على سواء لله أو لغير الله، المهم أنهم يكرمون يلثون لهم السويق. وكان العباس أيضا يسقي لهم من زمزم، وربما يجعل في ماء زمزم نبيذا يحليه زبيبا أو نحوه. في الوقت الحاضر صار الناس بالعكس يستغلون الحجاج غاية الاستغلال والعياذ بالله، حتى يبيعوا عليهم ما يساوي ريالا ريالين أو أكثر حسب ما يتيسر لهم والعياذ بالله. وهذا حقيقة خطأ عظيم، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكيف بمن يفعل الإلحاد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ولا القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنة. أيهن؟ زائرات القبور. صحيح الكسر لأنه مضاف إليه. قوله لعن اللعن بمعنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومعنى لعنهم أي دعا عليهم باللعنة. وقوله زائرات القبور، زائرات جمع زائرة، والزيارة معناه الخروج إلى المقابر، وهي أنواع